أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها مبعدون. فانسلخ منها الله أكبر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اخرج منها. فانسلخ منها. ونزعنا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفيه اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفيه اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اقذفيه اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اجتست اهل اللقدة ما لها من قرار اهل اللقدة وألف بين قلوبهم اهل اللقدة اقذفيه اهل اللقدة اقذفيه اهل اللقدة وألف بين قلوبهم اهل اللقدة ما لها من قرار اهل اللقدة قطعناهم اهل اللقدة مزقناهم اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة وربك فكبر الكافر الآن خفف الله عنكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وبرا بوالديه فنفعها إيمانها ذهب الخوف رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر نقضت غزلها اخرج منها فانفلق

اهل العقدة أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها مبعدون. أهل العقدة فانسلخ منها. اهل العقدة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اهل العقدة اقذفي. اخرج منها. فانسلخ منها. ونزعنا. اهل العقدة ما لها من قرار. اهل العقدة وألف بين قلوبهم. اهل العقدة اقذفي. اهل العقدة وربك فكبر. اهل العقدة وربك فكبر. اهل العقدة اجتثت. اهل العقدة فانهجرت. اهل العقدة انشقت. اهل العقدة بعثرت. اهل العقدة اقذفي. اهل العقدة اقذفي. اهل العقدة اقذفي. اهل العقدة وألف بين قلوبهم. اهل العقدة ما لها من قرار. اهل العقدة قطعناهم. اهل العقدة مزقناهم. اهل العقدة اخرج منها. اخرج منها اقذفي. اهل العقدة وربك فكبر. الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وبرا بوالدتي فنفعها إيمانها قد يشرح لي صدري يسر لي امري واحلل العقدة الله اكبر الله أكبر فانجرت اخرج منها واخرج في الارض اثقالها أولئك عنها مبعدون اخرج منها ونزعنا اقذفيه

وبرا بوالدتي فنفعها إيمانها ذهب الخوف ذهب الخوف طب اشرح لي تدري ايش اللي عم يوحل العقدة العقدة الله اكبر الله اكبر الله اكبر نقضت غزلها اخرج منها ونزعنا ما في صدورهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وأخرج في الأرض أثقالها نقضت غزلها اهل العقدة الآن خفف الله عنكم اهل العقدة أولئك عنها مبعدون اهل العقدة أولئك عنها مبعدون اهل العقدة فانسلخ منها الله أكبر اهل العقدة اهل العقدة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق اهل العقدة اقذفيه اخرج منها فانسلخ منها اخرج منها ونزعنا اهل العقدة اجت السد ما لها من قرار اهل العقدة وألف بين قلوبهم اهل العقدة اقذفيه اهل العقدة وربك فكبر اهل العقدة فانهجرت اهل العقدة انشقت اهل العقدة بعثرت اهل العقدة اقذفيه اهل العقدة وألف بين قلوبهم اهل العقدة ما لها من قرار اهل العقدة اخرج منها

اقذفي

اهل العقدة وبرا بوالدتي اهل العقدة فنفعها إيمانها اهل العقدة الله أكبر. الله أكبر. اهل العقدة اهل العقدة الآن خفف الله عنكم اهل العقدة أولئك عنها مبعدون اهل العقدة أولئك عنها مبعدون اهل العقدة فانسلخ منها الله أكبر اهل العقدة اهل العقدة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق اهل العقدة اقذه اخرج منها فانسلخ منها ونزعنا اهل العقدة اقذه اهل العقدة اقذه اهل العقدة اقذه اهل العقدة اجتست اهل العقدة ما لها من قرار اهل العقدة وألف بين قلوبهم اهل العقدة اقذه اهل العقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل العقدة اقذه اهل العقدة وربك فكبر اهل العقدة وربك فكبر اهل العقدة اجتست اهل العقدة فانهجرت اهل العقدة انشقت اهل العقدة بعثرت اهل العقدة اقذه اهل العقدة وألف بين قلوبهم اهل العقدة ما لها من قرار اهل العقدة قطعناهم اهل العقدة مزقناهم اهل العقدة اخرج منها